الحمد لله المرتفع عن إدراك الأبصار الناظرة، والمتنزه عن التخيلات والأوهام الخاطرة، العالم بما تحت أمواج البحار الزاخرة، كعلمه بحركات خلقه الظاهرة، الذي جعل الموت أول منازل الآخرة، فأقام به القوي والضعيف تحت قدرته القاهرة. أحمده على نعمه وآلائه المتواترة، حمداً أدفع به حلول كل فاقرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة صادرة عن طوية غير مرتابة ولا فاترة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالآيات الباهرة، والمفضل بالمقامات الفاخرة، الذي ألف بين القلوب المتنافرة، ووحد الصفوف المتدابرة. اللهم فصلي عليه وعلى آله وصحبه أولي البصائر الثاقبة والهمم العالية، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. يا أهل الإمارات، تحايا الأشواق نرسلها إليكم، برقية سلام ملؤها ملء الإسلام، لأنكم من أهل دار الإسلام والسلام. يا أهل الإمارات، تحية القلب مرسولة، أشواق طالما اشتاقت لرؤياكم، فقد ترفرف على القلوب محيا عجيب وأمر غريب. أتعلمون ما هو؟ إنني يعلم الله، أشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحبكم في الله. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأوصيك يا سامعا حديثي ويا سامعة حديثي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والإعلان، فمن اتقى الله فليعلم أنه من الفائزين. أيها المبارك، أيتها المباركة، حرك نفسي ما وصلني من الصوت المسموع والكلام المقروء عن معاناة فتيات وفتيان، بل وكبار وصغار، لسان حالهم يقول: أدركونا أدركونا، فالشهوات تأسرنا، أخذت بلبنا. آخرون يقولون: حطمت الشهوات حياتنا، أذلت أنوفنا، أسقطت كرامتنا. إليكم هذه القصص التي تحمل العار، واتصالات تكشف الحال، رسائل توضح مكمن الخطر وعلامة الشرر. لذلك عنونت لهذه الكلمات ورفعت علمها وأوسمته بأنه نيران الشهوات. أيها الكرماء، تعالوا معي لنبحر في بحار النجاح، ونحارب أهل الفحشاء، ونصارع أهل الدهاء، بأدلة واضحات وحجج ناصعات، بمظاهر بينات وأسباب مشاهدات وآثار مترتبات، بعدها تهفو النفوس إلى وصف الدواء بعد معرفة الداء، والبحث عن الأمل بعد الألم. نقتطف من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم سناها، وللمرض أسماها، فبسم الله مجريها ومرساها. فأسأل الله جل وعلا بأن يجعل كلماتنا مسددة خطاها أعلاها وأدناها، وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من وعثائها وكآبة نواياها. أيها الفضلاء، لو نزلنا منازلكم يا أهل الإمارات، لو نزلنا منازلكم يا أهل الإمارات، وأنخنا مراكبنا عند بابكم، ما أرى هذه الوجوه النيرة المباركة إلا أن تكرمنا. وها نحن اليوم وها نحن اليوم في هذا الملتقى ننزل على قلوبكم بكلمات تقرع أسماعكم وتخاطب عقولكم وتنفذ بإذن الله إلى قلوبكم. يا أهل الإمارات، أعطوني ما تملكون، أعطكم ما أملك، وأعلن الاستجابة، تحظوا بالإجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأسأل ربي سلامة مخرجها وجمال مخبرها، اللهم اجعل هذه الكلمات على هذه القلوب، اجعلها كالماء إذا نزل على الأرض اهتزت وربت، وأنبت بها في القلوب من كل زوج بهيج. اللهم اجعل هذه الكلمات تبصرة لكل عبد منيب، اللهم اجعلها لأهل الحق حجة وعلى أهل الباطل غصة، اللهم اجعلها للسائغين شرابا مختلفا ألوانه، فيه شفاء للناس. اللهم اجعل هذه الكلمات زادا لقلوب الأبرار المقربين من الرجال والنساء والبنين، اللهم آمين. أيها الفضلاء، إن من أسباب اختياري هذه المحاضرة، جاءتني 3 رسائل عبر الجوال، وكانت تلك الرسائل رسائل قبيحة جدا، يستحي الإنسان العاقل أن يكتبها فضلا أن يتكلم بها أو يقولها. تعجبت فأول مرة في حياتي من فضل الله تعالى أن تأتيني مثل هذه الرسائل، ويا ليتني ما فتحتها ويا ليتني ما قرأتها. لكن بادرت سريعا فاتصلت على صاحب الرقم، لأنني أجزم أن إبراهيم دائما مظلوم حتى في المدارس. فأول الأسئلة توجه لهذا الطالب، حتى إن بعضهم كره أن يكون اسمه إبراهيم. فقمت بالاتصال، فرد علي مباشرة قائلا: أهلا ومرحبا يا شيخ، وشكر الله لك وأثابك الله. فاستغربت من الرد واستغربت من الرسائل، فقلت: أنا أخي الكريم أجزم أن هذه الرسائل التي جاءت من صندوق الرسائل المرسلة أنها ليست منك، لكن تفقد مجلسك وانظر في من حضر عندك، فلعله أرسل رسائل لا أستطيع أن أقولها لك. إنما عليك رعاك الله أن تفتح صندوق المراسلات وتنظر في الرسائل المرسلة. فتحها سريعا ثم اتصل علي مباشرة قائلا: آسف، أعتذر، والله لست أنا الذي أرسلتها ولا كتبتها. قلت: تفقد مجلسك، لا أريدها، وأنا أعلم أنها ليست لي، أنا على يقين أنها ليست لي، لكنني أنا على يقين أن هذه الرسائل وراءها قصة مؤلمة ومبكية ومؤلمة. قال: خيرا إن شاء الله. وبعد 10 دقائق يتصل علي مرة أخرى قائلا لي: لقد وجدت الشاب أحد الذين كانوا معي إذا به هو الذي أرسل الرسائل، إنه يستحي أن يكلمك، وهو يبكي الآن قائلا: لا أقصد الشيخ. قلت: أعطه الهاتف وقل له يكلمني في مكان ليس معه أحد. فقام وكلمني في مكان ليس معه أحد. قلت: يا ولدي اسمع، وأنا أعلم يقين أنك وراءك قضية ومشكلة كبيرة جدا. قال: صدقت. قلت: قلها باختصار. قال: أستحي. قلت: لا تستحي، أنا لا أبحث عنك ولا أعرفك، ولكنني أعلم أن عندك مشكلة عظيمة، أعينك بإذن الله في العلاج. أنا بإذن الله أعينك في العلاج. قال: تعينني؟ قلت: نعم، أعينك بإذن الله. قال: يا شيخ، أمي مطلقة. قلت: وثم ماذا؟ قال: أمي تبرأت منها الأسرة كلها. قلت: وثم ماذا؟ قال: باختصار يا شيخ، أمي حتى أنا أتبرأ منها. قلت: وثم ماذا أيضا؟ قال: تعبنا معها، نصحناها، ذكرناها بالله فما استجابت. قلت: وثم ماذا؟ قال: الرسائل الثلاث التي أرسلتها كنت أريد إرسالها للرجل الذي يأتي إلى أمي في فعل الحرام. أمي تسكن لوحدها وهذا الرجل يأتيها في فعل الحرام، وأنا شاب عمري 17 سنة، كيف الطريق لكي أعالج هذه المشكلة؟ وهل أرضى بأن أمي يهان، أمي ينتهك عرضها وإن كانت معرضة عن الله؟ وما هو الحل؟ وما هو الطريق؟ وما هو السبيل؟ كانت لهذه القصة مواقف في حياتي كثيرة جدا. أما القصة الثانية فكانت في رمضان الماضي مثل هذا الشهر، كلمتني إحدى الأخوات بعد معاناة طويلة جدا، إذ تقول لي: إنني لم أكلمك فقط إلا من أجل أن تذكر قصتي بعد أن أنتحر. قلت: لماذا هذا الكلام؟ قالت: نعم، بعد أن أنتحر. فبدأت معها أقنع فيها أن لا تقدم على الانتحار، فهو ذنب عظيم. وإذا بي في النهاية تقول لي: أخبرك بشرط واحد، أنك لا تخبر بأساس القصة وأمرها. قلت: بإذن الله لن أخبر، إنما سوف أذكر المقدمات الأساسية. قالت: نعم. قلت: والشرط الآخر عندي أن تثبتين لي أنك على الحياة باقية. قالت: إن اتصلت عليك بعد رمضان أو أرسلت لك فأنا حية، وإن لم أرسل فاعلم يقين أني تحت الثرى، لأنني أكلمك الآن وأنا على يقين أنني أريد الانتحار. فقالت باختصار دون أن أذكر طرف القصة الأساس: يا شيخ أتعبتني الشهوة، يا شيخ أتعبتني الشهوة. أما القصة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فما يعانيه الشباب والفتيات الذين يعلنون ويقولون: أتعبنا التفكير في الزنا واللواط، أتعبتنا العادة السرية. وإليكم بنيان هذه المحاضرة: يا الله، كم أعراض انتهكت بسبب الشهوات، بل كم ممن ضعف دينه أو زال، كم فضيلة حوربت وقبيحة أعلنت وكرامة هدمت، بيوت ووظائف وأولاد وأموال كلها أصبحت ضحية الشهوات. بل إن الموفق والمصان من حفظه مولاه ويسر له هداه فاجتباه وجعله من أتباع مصطفاه وحفظ عليه شهوته وكفاه شر مناه. إليك هذه البشائر، وإليك هذه البشائر. قبل أن نذكر الأسى لنذكر الفرحة. يا فرحتكم أيها العفيفين والعفيفات، يا فرحتكم، يا من حفظتم فروجكم وصمتم خواطركم، هنيئا لكم هذه البشارة العظيمة. عندما ينادي المنادي يوم القيامة، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي. يا كرامتكم، يا عظمتكم، هنيئا لكم أيتها الفتيات، هنيئا لكم أيها الشباب، وأنتم تقدمون على الله يوم القيامة حيث انطبق فيكم قول الحبيب المصطفى كما عند الترمذي، وقال حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، دخل الجنة. الله أكبر، إنها دعوة لوسام. أتريد أن نقلدك ذاك الوسام هذه الليلة؟ أتريد أن يكون ذاك الوسام نضعه على تلابيب رأسك؟ اسمع معي هذه الآيات المباركات. قال الله عز وجل في وصف أولئك أهل الوسام، قال: والحافظين فروجهم. هل الرجال؟ لا. والحافظين فروجهم والحافظات. ما هي مشاعرك؟ ما هي مشاعرك الآن وأنت يقرع سمعك هذا الخطاب ويأخذ بلبك هذا البيان؟ فأسأل المولى الرحمن أن يرزقني وإياكم هذا الوسام، وسام الأبرار المقربين، وسام الأبرار والمقربين الأخيار، وأن يحفظ جميع يحفظنا جميعا، وأن نكون من أولئك الناس. أيها الفضلاء والكرماء، الشهوات، لنسمع أقوال من سلف، أولئك السلف الذين طيب الله ثراهم وبلل بالرحمة ذكراهم. هذا مالك بن دينار يقول: من غلب شهوات الدنيا فذاك الذي يفرق الشيطان من ظله. ويقول أبو سليمان الداراني في قول الله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: صبروا عن الشهوات. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. ويقول بشر الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وسأل رجل وهب بن منبه قائلا: يا إمام، أيجد لذة العبادة من عصى الله؟ قال: لا، بل حتى من فكر أن يعصي الله، بل حتى من فكر أن يعصي الله. ويقول أبو علي الدقاق: من ملك شهوته حال شبيبته صيره الله ملكا حال كهولته، كيوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صاحب الشهوة عبد، فإذا غلب الشهوة صار الملك. العبد عبد الناس في شهواته، والحر يشبع تارة ويجوع. يقول ربنا الرحمن في كلامه في القرآن: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا هو حال أصحاب الشهوات الذين طغى عليهم الزنا واللواط. إن الزنا واللواط من أعظم الذنوب تغضب رب العباد. إنها الفواحش التي يضيق بها الفضاء وتعج لها السماء ويحل بها البلا. الزنا واللواط كشف حال وسوء مآل وداء عضال، قبح أفعال وعيب دونه سائر العيوب، عيب تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة، وتتفتت على أهلها الأكباد وتذوب من أجلها حياة القلوب. الزنا واللواط عمل مسبوب ووضع مقلوب، وفاعل ملعون ومفعول به عليه مغضوب، خلق فاسد وشرف مسلوب وعرض ممزق وكرامة معدومة، زهري وجرب ذو ألوان وقاذورات وأنتان ووساخة دونها كل وساخة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى بعدما ذكر أثر الزنا والمعاصي، أثر الذنوب والمعاصي، قال: ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا بالله تعالى. ثم قال: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. أيها الأحبة في الله تعالى، ما هي مظاهر ثوران الشهوات؟ قد يقول قائل: حدثنا باختصار فالوقت وجيز، حدثنا عن المظاهر التي نعرف فيها حياة أولادنا وحياة شبابنا وحياة جيلنا، كيف نعرف تلك المظاهر لعلنا نحذر من ثوران الشهوات قبل أن تطغى في قلوبنا، فيصبح الإنسان كما قال لي أحدهم: أصبحت الشهوة هي محكمي في حياتي، بل لا أستطيع تركها، بل قال بعضهم: أتعبت لي الشهوات، حطمت حياتي، بذلت لها كل ما عندي وكل ما أملك. فإن من تلك المظاهر التي تثبت لنا ثوران الشهوات في واقع مجتمعات بعضنا أنها المواقع كثرة التهافت على المواقع الإباحية. لقد وصلت بعض الإحصائيات إلى 75% الذين يدخلون الإنترنت إنما هدفهم النظر في المواقع الإباحية. والدليل على ذلك أيضا البلاتوث وكيف واقع الصور القبيحة والوقحة التي يتراسلها فئام من شبابنا وفتياتنا في كل مكان. ثانيا من المظاهر التي تدل دلالة على ثوران الشهوات حب النظر للنساء والمردان الوسيمين، بل يقول لي أحدهم أنا ضعيف أمام البصر، يقودني لا أقوده، يسيرني ولا أسيره. ربما يكون بعضهم ذو دين وإيمان فيضعف ضعفا شديدا أمام ذاك النظر، أمام ذاك النظر. وربما بعضهم يحب أن يختلي بالأفلام والمسلسلات وينظر للغادين والغاديات. ثالثا كثرة الكلام في الجنس، حتى أصبح بعض الفضلاء وبعض الآباء والأمهات وبعض المسؤولين لقد حولت بعض دوائر العمل في بعض الأماكن إلى الكلام في الجنس والنساء، والكلام عن الوسيمين والوسيمات، والكلام في قبيح من الفعل عياذا بالله. ولا يتقي الله بعضهم عندما يتكلم أمام عزاب مساكين. إذا كنت أيها المتزوج وأنت أيتها المتزوجة سوف تمضي ليلتك مع زوجتك وأنت مع زوجك، فإلى من يذهب الشباب وإلى من يذهب الفتيات؟ رابعا الافتخار بالخلان والخليلات، فالشباب يفتخر أن عنده غلام أو فتى، أو بعض الشباب يقول أنا عندي بنتين وثلاث، حتى أنه قبل أيام قلائل اتصل علي رجل تاب بحمد الله على أحد الأشرطة فيقول لي أبحث عن رقمك من مدة طويلة حتى وجدته أنا وكذا، وقصته طويلة لعلي أذكرها في شريط عالم العشاق. قال يعلم الله جل وعلا، هو بنفسه يقول يعلم الله جل وعلا أنني أعاكس 200 فتاة. وانظر رعاك الله إلى هذا الافتخار. عندما ضبطت قضية ذات مرة عند الإشارة فوقفت بنفسي فسلمت على الرجل، عندما رأيت أركبها مع الليموزين فسلمت عليه قلت أريدك في حديث رعاك الله، قال تفضل اركب معي، فركبت معه. قلت رأيت المنظر ورأيت الفيلم وأعلم يقين أنها ليست أختك وليست قريبتك ولا يفعلها أي إنسان ذو رحم مع أقربها. قال والله صدق، هي التي فعلت ذلك وهي التي بدأت وهي. وإذا جئنا لواقع الفتيات عندما يأتون في المتوسطات والثانويات والجامعات تفتخر أن عندها صديق وصديقين وثلاثة، تكلمه تهاتفه تقارعه المسامع وتتحرك معه حتى يقع الاجتماع في المطاعم العائلية وفي الاستراحات وفي كل مكان. ومن المظاهر أيضا الإغداق في السفرات المحرمة، فكم أنفق لأجلها من مال وضيع على ضيافة شرها من مآل. كم ضيع أولاد بسبب السفرات، وكم فرقت أسر، وكم حلت من أمراض خلال ما يجتمعون طلاب يجمعون المكافآت لأي شيء؟ هل لشراء كتب؟ هل لشراء أجهزة؟ هل لتجميع لجواج؟ لا، ليس لزواج ولا لغيره، إنما تجميعهم لكي يسافرون، لكي يرحلون، لكي يواعيون، لكي يفعلون الحرام. بل وصل حد بعضهم عياذا بالله تعالى أنه أصبح يشتري السيارات بالتقسيط ثم يبيعها من أجل ماذا؟ من أجل الحرام. مسك بيدي قائلا، قال لقد بعت سيارتي وسافرت معها إلى الدولة الفلانية وهي من دولة أخرى حتى التقينا عياذا بالله في تلك الدولة من أجل ماذا؟ من أجل الحرام. فانظر إلى هذا المظهر العجيب. ومن تلك المظاهر الضعف أمام الصوت الرخيم، لقد ضعف بعض الرجال ضعفا غريبا وعجيبا عندما يأتي أحدهم فيقول أنا ضعيف أمام الصوت الناعم، أنا لا أستطيع أن أتحمل تلك الكلمات وتلك الهمسات وتلك الإشارات، إنني لا أتحمل. لقد وصل حال بعضهم عياذا بالله إلى أمر أعظم، بحث عني رجل فاتصل علي وقال أنا أطلبك طلب، أنا من المنطقة الفلانية بعيدة، قال أطلبك طلب. قلت تفضل، إن كنا نستطيع فسوف نفعل بإذن الله. قال تعرفت عليها من سنتين هي من منطقتكم القريبة أو تقرب لكم، فأريدك أن تشفع، لقد أتيت إلى الطريق الحلال، أريد الزواج ولكن رفضوا ومنعوا وكل شيء. قلت وكيف وقع؟ وبدأ يحكي لي القصة بطولها. بعد مدة اتصل أيضا وتابعت معه القضية، فاتصل علي وكأنه يتجرع الموت ولا يكاد يسيغه، قال أنا بأموت، أنا سوف أموت، إن لم أتزوج فلانة فسوف أموت. قلت إن مت غسلناك وكفناك وصلينا عليك، إن مت غسلناك وكفناك وصلينا عليك، وهي إن ماتت غسلناها وكفناها بس يغسلونها النساء ونصلي عليها. طريق بدأ بالحب، طريقة بالعشق. قلت أسألك بالله، التقيت بها سكت، رأيتها سكت، قلت كيف تريدني أدخل في باب بدئ بالحرام؟ قال التقيت معها وجلست معها والله ما رأيتها إلا مرة. قلت مرة؟ قلت ابحث عن غيري جزاك الله خيرا. سابعا، تزايد عدد الاختطاف للفتيات والفتيان، حتى والعياذ بالله وصل الحد في دول إباحية. سافرت لبعض الدول، سألت بعضهم، قلت سبحان الله هذه دول إباحية، قالوا عندنا الاختطاف كثير. لم يكتفي بعضهم بأن الزنا مفتوح، لا، بل وصل الحد إلى الاختطاف للصغار، لفتيات صغيرات، واختطاف لشباب صغار. من أجل ماذا؟ من أجل الحرام، من أجل الشهوة، ثارت الشهوات، تحرك كل شيء. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ مظهر، أرجوك أرجوك غض البصر وافهم مقصودي ولا تسيء الظن فيني، فإنما هذا الذي رأيناه وهو الذي حدثنا به. أيقع من كبار أنهم يركبون صغار معهم بالسيارات ويذهبون معهم؟ أيليق هذا؟ أيليق أن يكون كبار يبحثون عن الأطفال الصغار؟ ويا ترى أين يكون ذلك؟ إنها مآس حزينات. رأى أبا موسى قوما يقفون في الماء بغير أزر، فقال لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا. أيها الأحبة في الله، وتعالوا معي إلى التعليق على بعض هذه المظاهر. إن من أقوى المظاهر التي تثير الشهوة مهما كنت ولو كنت أعلم إنسان في الأمة النظر. النظر هو مفتاح باب الشر كله للشهوة. ما دخلت في قضية شاب ولا فتاة نريد علاجها في مشكلة أسرية إلا رأيت أن النظر هو أول باب يلجه كل إنسان عياذا بالله. أليس ربنا الرحمن الخالق الديان يقول مخاطبا المؤمنين، لم يقل للكفار ولم يقل للفسقة ولم يقل للعصاة، إنما قال للمؤمنين، فقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لارتباط البصر بالفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا يا الله؟ لماذا يا الله؟ ذلك أزكى لهم، زكاة لفروجهم وزكاة لنفوسهم. إن هذه التزكية من الله تبارك وتعالى، وليس الخطاب للمؤمنين بل للمؤمنات. فاسمعنا أيتها الأخوات، عندما يخاطبكم الكريم المنان قائلا لكم وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حتى المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجل ولا أن يخطف قلبها ولا ودها ولا أن يسلب حياتها. كم فتاة عياذا بالله تعالى، كم فتاة خربت بيتها وطلقت من زوجها، والسبب في ذلك ذهابها مرة إلى السوق ورؤيتها ذاك البائع ورؤيتها ذاك المتسوق، فوقعت العين مع العين وبدأ الاتصال والوصال وبدأت الحياة جديدة. قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، أخرجه البخاري ومسلم. وأنا كنت صغيرا ولا أزال صغيرا كنت أتأمل هذا الحديث فأقول في نفسي كيف تزني العين؟ كيف تزني العين؟ كيف العين تزني؟ أردت أن أعرف الجواب وأنا في ريعان الشباب. فمرت الأيام ومرت السنوات وبدأنا مع الطلب وبدأنا حضور الدروس للمشايخ حتى وصلنا إلى حد أن نلقي المحاضرات، ولم أصل للجواب. حتى لما وردتني قصص ومواقف عرفت الجواب، وإذا بالجواب عجيب، واكتشفت فعلا أن العين تزني، وأن هذه معجزة نبوية، أن العين تزني قبل الفرج، العين تزني قبل أن يزني الفرج، العين تقع في الحرام قبل أن يقع الفرج في الحرام. تريدون أثبت لكم؟ إذا بقصص تأتيني، فتيات وشباب يعانون معاناة، يقول جمع منهم أنا الآن توجهت إلى الله. قلت وماذا؟ وبعضهم يقول أنا أريد أن أترك الحرام، أريد أترك الزنا. حتى اعترف لي بعضهم قائلا فعرفت الجواب، قال إنني أتخيل فعل الحرام تخيلا، أتخيل فعل الحرام كأنه فيلم ومسلسل خيالي في عيني. قلت سبحان الله، كيف؟ صور لي الواقع. قال سبحان الله، لقد عندما وقعت في الحرام أدركت ما كانت تعيشه عيني من تصوير الفجور والعار. ولذلك العين تزني فزناها النظر. كان عيسى ابن مريم يقول عليه السلام النظر يزرع في القلب الشهوة. قال لأحدهم إنني أتصور صديقي كأنه عريان، ويقول آخر إنني إذا رأيت امرأة، شوف انظر قوة الشهوة عند بعضهم حتى وصل الحد إلى أن العين تزني، يقول أتخيل المرأة بغير لباس. انظر أثر الشهوة وواقعها، والذي يقول غير ذلك ليرسل لي رسالة ويقول الكلام غير صحيح، يرسل لي رسالة ويقول لي الكلام غير صحيح. من خلال علاجي لبعض قصص الحب والتعلق اكتشفت هذا، إلى أن القضية قضية تعلق. حتى قال لي ألقيت بعد إنزال شريط الحب الزائف، وعندما ذكرت قصة ذاك الذي كان إذا قرأ القرآن يرى حبيبه وعشيقه بين آيات القرآن، سافرت لإحدى الدول فتكلمت بهذه القصة مرة، فجاءني رجل وقال بسألك سؤال بصراحة، وش دراك عن ولد عمي؟ قلت والله لا أعرفك ولا أعرف ابن عمك ولا أعرف أحد أقاربك. قال ما تعرفه؟ قلت ما أعرفه. قال قصة ما يعرف أحد إلا أنا. قلت وش قصته؟ قال والله الذي ذكرته هو كذلك، يقول أقرأ القرآن أجد صديقي وحبيبي بين الآيات، إذا صليت كأنه أمامي. سبحان الله سبحان الله. حتى وصل الحد أن بعض النساء قالت لي شخصيا، قالت يا شيخ والله العظيم إن لم تبحثون لنا عن أزواج فما بقي بيننا وبين الولوج في الزنا والحرام إلا شعرة. اتصلت إحدى التائبات تقول من يقع الذنب عليه؟ قلت أي ذنب؟ قالت أدخلت الأرض في غرفتي، والمسلسلات في غرفتي، والفجور في غرفتي، أنا الآن تائبة، أنا الآن أريد أن أطلق. أقول لك أنا ثرية، وفر لي والدي كل ما أريد لكن ما وفر لي السعادة، مللت من الحياة، غرفتي صارت مكان للفجور والعار، تطهرت من كل شيء، أنا الآن أريد أن أكسر الأرض وكل معدات الأغاني. وقفت لي أمي وقالت إن كسرتيها فلست ببنتي، أنا أشتريها. وبدأت القصة الطويلة مع هذه الفتاة. إن النظر هو الذي حرك مكامن امرأة العزيز وقالت هيت لك. وماذا وقع للنساء؟ فلما رأينه أكبرنه. إذن القضية قضية إكبار، أن يكون صاحب النظر يرى فلان أنه به من الجمال، وفلانة بها من الجمال. ولذلك قال أحد الضلال لا أريد ذكر اسمه، بعدما تزوج المرأة قال كلمته القبيحة، قال ما أحلاك وأنت حرام وما أقبحك وأنت حلال. انظر كيف يزين الشيطان هذا الوباء. قال ذو النون اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع طرفه تابع هتفه. ويقول الإمام أحمد كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. إذا كانت هذه نظرة، فماذا يقول من يتابع العرايا والفاتنات؟ ماذا يقول من يختني في المحرمات إلا من تاب. جاءني أحد الشباب إلى المسجد قال أنا أريد أن أتوب، أريد أن أعود. فبدأت أشرح له الطريق أنه سهل وميسور. بعد مدة جاءني وقال أنا الآن تبت وعدت، تغير حالي، تغير أمري، ولكن إذا صليت أتخيل وأصبح رجل فاضل، أصبح رجل فاضل أنا أعرفه شخصيا. قال بدأت إذا صليت أخشى، وجاءني الشيطان وقال إيه أنت الآن أمام الناس، نسيت أيامك. أتخيل أن سوف يخرج ذاك الرجل الذي سافرت معه والتقط لي الأربع الصور التي لا أنساها مع بعض البغايا. فكلما صليت وانتهيت من الصلاة تخيلت بيطلع لي قدام الناس ويقول ما عليكم من فلان، هذا الصور تثبت، هذا الصور تثبت. أستحي أن أقول له، أستحي أذهب إليه الآن بهيئتي وأموري ولا أعلم حاله. قلت له التجئ بالله واصدق مع الله، والله إن صدقت مع الله ليفرج الله همك. مرت الأيام وجاءني وقال أبشرك يا شيخ. قلت على ماذا تبشر؟ قال أبشرك فلان اتصل علي وقال أبغاك ضروري. أنا استغربت وش يبغى؟ العلاقة التي بيني وبينه خلاص انذهبت أيامها وذهبت لياليها، أنا الآن أصبحت رجل آخر، أصبحت رجل آخر، أصبحت رجل آخر. يقول فلما جئت إليه أدخل يدي في جيبه وأخرج الأربع صور وأطلع وأخرج الولاعة من جيبه وقال شوف والله لولا أنني علمت أنك صادق مع الله في الاستقامة، علمت أنك صادق مع الله في الاستقامة، وإلا لأبقيت الصور لأني كنت أتوقع أنك ترجع، فإذا رجعت بتعاتبني تقول لي وين الصور، لكن رأيت صدقك وها أنا أحرقها أمامك. يقول والله أحرق الصور أمامي وأنا أنظر، صدقت مع الله، دعوت الله أن يحفظني وأن يسترني كما سترني لا أحد يعلم، أن يسترني سبحانه وتعالى يوم نعرض عليه، يوم نعرض على الله تبارك وتعالى، يوم نقبل على الله. يقول واحد الشباب تأثرت دراستي وقلت معرفتي، أنا الآن في ثاني ثانوي، وقت المدارس أذهب إلى المقاهي أقلب المواقع إلى الظهر، لم أسلم من السيديات المليئة بالصور الخليعة، لقد ضاعت حياتي. الصلاة بدأت ما أعرفها، بل حياتي كلها أصبحت سيديات ومناظر قبيحات، هذه حياتي. والله ما اتصلت إلا أريد أن أنتقل من هذا العار ومن هذا الفجور. بعد صلاة الفجر ذات مرة رفعت الجوال وفتحت الهاتف، وإذا بي أفتح الجوال وإذا بآيات تقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. أغلقت السماعة، اتصل مرة ثانية، رفعت السماعة، السلام عليكم، ما أحد يرد علي، وإذا بآية أيضا تقرأ مرة ثانية من المسجل، وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. بدأت أستمع للآيات، فجأة انقطع صوت القرآن، وإذا برجل يكلمني قال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام، أولا ما سر اختيارك لهذه الآيات؟ قال المعاناة التي أعانيها. قلت أي معاناة؟ قال الصلاة ما صلي، الصلاة ما أصلي، حتى الفجر اليوم ما صليت، صلوات كثيرة ضيعتها، وإذا فاتتني في المسجد ما صليها. قلت ما هو السبب؟ قال أنا اتصلت لأريد أعرف العلاج. قلت ما السبب؟ قال الفواحش يا شيخ، الفواحش أتعبتني، المعاصي أتعبتني، أصبحت ما أستطيع أن أركد شهوتي وأسكن شهوتي، أريد الحل، أتعبتني هذه الحياة. وشخص آخر بعدما ألقيت المحاضرة في تلك المنطقة مسك بيدي وقال علمت بالمحاضرة قبل 4 أشهر وأنا والله أرقبها منذ 4 أشهر وطالبك طلب، وين تصلي الفجر؟ عند السكن؟ قلت نعم. قال ألتقي معك. فالتقيت مع ذاك الشاب، رجل مبارك سمت عليه. قال يا شيخ أنا الآن هداني الله، لكن أحدثك عن ثاني ثانوي وثالث ثانوي وبداية الجامعة، خدعت بالحب وابتليت بالعشق حتى جرني ذلك إلى الحرام، ثارت عندي الشهوات حتى أتعبتني الملذات. الآن والله لا يعلم أحد إلا أنت، الآن لقد وصل الحد بي نفسيا إلى أنني ذهب بي والدي إلى الطبيب النفسي ووصف لي الدواء، ظن الطبيب أن مرضي هو مرض نفسي والحقيقة غير ذلك. قلت إذا معك مرض الشهوة؟ قال والله صدقت. قلت علاجك ليس عند الأطباء، بل علاجك عندك، لا عند الرب المنان سبحانه وتعالى. بدأت معه في العلاج والمتابعة والاتصال، لأنه رجل فاضل عليه سمت وحب في الخير، لكن ابتلي بالغفلة أيام الشباب. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام، فذاك الفارس البطل. ومن المثيرات الكبيرة للشهوات تلك الأغاني الماجنات، قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، رقية اللواط والزنا، به ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه له مكرا منه وغرورا. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى سألت جمعا من الشباب بل حتى بعض الفتيات المتصلات، إلى أن أكبر سبب من أسباب ثوران الشهوة وصف المغنين والمغنيات، وصف المغنين والمغنيات، تلك الأغاني التي تقوم على وصف العار وثوران الشهوة، تحريك السواكن وإثارة المساكن وتخريب كل ساكن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. نعم إنها الأغاني القبيحات. قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال الألباني رحمه الله إسناد حسن. ومن المثيرات أيضا أيها الفضلاء تلك الخلوات المحرمة، سواء الخلوات مع غير المحارم أو الخلوات حتى عبر الإنترنت والشات وعبر الماسنجر، فإنها خلوات، حتى الخلوات عبر الهاتف بالصوت المسموع والكلام المقروء. ويا لها من خلوات عظيمات، تلك الخلوات مع الخادمات في المنازل والبيوتات، فكم ذهب ضحيتها من شباب وفتيات، وكم حل وباء في منازل المسلمين بسبب تلك الخادمات. قال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وابن عباس رضي الله عنهما يروي لنا حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال لا يخلونا أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، كما في المتفق عليه. هذه أميمة بنت رقية قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. فالمرأة ذاتها مثيرة للشهوة، فكيف إذا خضعت بالقول وكشفت الحجاب وبان المغطى وظهر المستور؟ وصدق الله وخلق الإنسان ضعيفا. قال سعيد بن جبير لأن أؤتمن على بيت من الدر أحب إلي من أن أعتمن على امرأة حسناء، تلك الخلوات والملاعبات، حتى للأولاد ينبغي أن لا تقع الخلوات، حتى في السباحة في المنازل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وفرقوا بينهم في المضاجع؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عشر خصال من أعمال قوم لوط: تصفيف الشعر، وحل الإزار، ورمي البندق، والخذف بالحصى، واللعب بالحمام الطيارة، والصفير بالأصابع، وفرقعة الأصابع، وإسبال الإزار، وحل أزر الأقبية، وإدمان شرب الخمر، وإتيان الذكور. وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب، والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذه قصة عشت وقائعها وآلامها وأخبارها وحوادثها وأسرارها، قصة تدمي الفؤاد والضمير. ندرك أثر الشهوات في حياة بعض المسلمين. اتصل قائلا: أنا متوجه إلى الله تعالى من مدة وجيزة، ولكن حرارة العصيان في قلبي تؤرق ضميري وتشغل فكري. فقلت له: عذرا أخي، أنت تتكلم عن خيال؟ ما الذي يؤرقك وما الذي تحكيه؟ ردد علي قائلا: أخشى أن تغلق السماعة. قلت له: لا والله، فإني أستمع إليك من أول كلامك إلى آخر حديثك. خنقته العبرة، أخذ بلبه البكاء. بدأت أسمع صوت البكاء لا صوت العبارات. قال أيضا: أخشى يا شيخ أن تغلق السماعة. قلت له: لا، سوف أستمع إليك. قل تفضل. ثم قال: يا شيخ، عشت مع اللواط 15 عاما. قلت: ماذا؟ قال: نعم، 15 عاما، حتى صباح اليوم أتاني من يريد فعل الفاحشة. عشت الذل، عذابا نفسي، وأرقا منهميا، سقط جاهي. أريد أن أصل إلى حقيقة الهداية. أنا الآن بدأت طريقها وشعرت بنورها. أدركت أن الاستقامة هي بعد توفيق الله تعالى هي التي سوف تحميني من تلك من ذاك الركام الهائل. ثم بدأ يبكي، وقلت له: إذن الطريق سهل. ثم قال: لا يا شيخ، الصحبة لم تتركني. أنا الآن عمري 25 عام. قلت له سريعا: هل تعمل؟ قال: لا، أحصل على المال من الفاحشة. بدأت معه بعض التوصيات والتذكير. تلوت عليه قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بكيت لبكائها، تألمت لألمها عندما قالت: يا شيخ، خدعتني ابنة عمي، خدعتني. قلت: كيف؟ قالت: هي التي دلتني على المعاكسات والتي أوصلتني لطريق العار. هي لم يقع لها شيء، إنما تتصل بالهاتف لأن والدها موجود يمنعها من أي شيء. أما أنا فوالدي متوفى أمي وللأسف تثق فيني كثيرا، أين تذهبين يا فلانة؟ أذهب بيت صديقتي، والواقع غير ذلك يا شيخ. أتعبتني الشهوة، لقد جرني الشيطان إلى أربعة رجال، لقد صعبت طوال هذا الطريق، واحدا فتركته، وثانيا فتركته، وثالثا فتركته، ورابعا وقع الفأس في الرأس. كانت حياة الثلاثة معاكسات عبر الهاتف، لكن لم يصل الأمر للرؤية ولا للاختلاط، لكن ثارت الشهوة وخدعني الشيطان، قبل أن يخدعني الرابع وقعت الخلوة. أريد حلا، ذهب عرضي وشرفي. قد تقول الزواج، أقول لك لا أريد الزواج. قد تقول قد افتضح في الزواج، لكنني أختصر عليك، أقول لك لا أريد الزواج. قلت لها قبل ما تريدين أقول لك ما أريد، قالت ما تريد. قلت لها أنت ما فكرتي إلا في علم الأهل، وما فكرتي إلا في علم الزوج إن تزوجتي، لكن أذكرك بقول الله تعالى: يوم تقفين أنت وأقف أنا ويقف كل إنسان أمام من؟ أمام الملك العظيم الجليل الجبار، وهو أن يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قالت: يا شيخ إذن شو الحل؟ قلت: الحل أن تتوبين إلى الله وتعودين إلى الله، فإذا صدقتي مع الله اعلمي ثم اعلمي ثم اعلمي أن الله لن يضيعك، أن الله لن يضيعك. أيها الأحبة في الله تعالى، وتعالوا معي إلى الآثار وإلى العلاج لكي نختم هذا الحديث الذي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بيتي وبيوتكم جميعا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ملاذ الهاربين أن تحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. إن من الآثار لهذه الشهوات وهذه النيران المهلكات أن الله تعالى يغضب، أن الله تعالى يغضب، وغضب الله تعالى عظيم. إن هذا فساد وإفساد في الأرض، قلب للفطر، جناية على الأسر، أمراض وأوجاع، نشر للرذيلة. أما الآثار التي تختص بمن وقع في هذا فتذكر دائم: لو كبر في السن وتجاوز به العمر عتيا فيبقى كما قال أهل العلم أثرا لهذه المعصية، أنه إذا رأى من فعل معه المعصية ولو بالنظر أو بأي حرام أو من فعل معها فسوف يتذكر ولو بلغ به السن ما بلغ. قال العلماء: وكفى بنا هذا، كفى بنا هذه عقوبة. ومن الآثار: أرق يقض المضجع، فتيات وشباب ورجال يقول لي بعضهم: يوم يومين وثلاثة لا نذوق المنام. حتى إن أحدهم قال: سافرت للعار وأتيت والله لم أستطع المنام من جراء المعصية التي عصيت الله تعالى بها، حتى صليت مع الإمام صلاة الفجر فقرأ الذاريات فواصل قول الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير، فقلت أنا أريد الفرار إليك يا الله، فبدأ تائبا عائدا إلى الله. صور الفواحش لا تذهب من العقول ولا من الرؤوس، وإن ذهبت وأزيلت ومزقت الصور وحطمت الأشرطة فيبقى شريط العقل لا يذهب إلا من غلبت حسناته سيئاته. وكذلك من الآثار ودت الزانية أن النساء كلهم زنوا عياذا بالله تعالى. أيها الأحبة في الله، أختصر في العلاج اختصارا لأنني أعلم أني أطلت عليكم كثيرا، وإلا في المحاضرة طويلة، لكن أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا. إن من أعظم العلاج لإطفاء نيران الشهوات تربية النفس على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لماذا لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ عندما يجتمع الإيمان في القلب يكون كالحصن الحصين لذلك المؤمن، لذلك لتلك المؤمنة، لذاك التقي، لتلك التقية. إن الإيمان حصن ما بعده حصن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الحذر من النظر، وخصوصا أول نظرة يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. التفطن لإدراك الخطرات والخواطر المهلكات. لقد عقد ابن القيم في زاد المعاد فصلا فقال: حراسة الخواطر، الاستقامة الصادقة، الحرص على التعفف، ومن يستعفف يعفه الله، البدار للزواج، فالزواج من ضمن علاج الشهوات بإذن الله، الابتعاد عن المثيرات كالألفاظ، كالقصص، كالجرائد والمجلات، وأي شيء يدل على صور النساء. وإن كان مجتمعات المسلمين بدأت تعج بصور النساء، لكن اعلم، اعمر قلبك بالإيمان، والله والله والله وبإذن الله لن تؤثر فيك شيئا. الفرار من الأماكن العامة، احذر أماكن التسوق المختلطة، واحذر من الأماكن المفتوحة، واحذر من أماكن الترفيه العامة. فكم من الناس يبدأ بالتساهل، فتيات أعمارهن 9 سنوات أو أكثر أو أقل تلعب في المراجيح بلا تستر وبلا حشيمة، ماذا ننتظر من واقع المجتمعات؟ اعلم أن من العلاج تعليم الأولاد أحكام المراهقة مبكرا. قد لا يوافقني البعض عليها، لكن تعليم الأولاد، أولادي وأولادك، بناتي وبناتك، لماذا لا نعلمهم أن الذي يقول لكم الكلام القبيح أو يعمل الحركة البذيئة نولد عندهم منذ الصغر غيرة على الدين، أنهم مسلمين، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. مقاطعة رأس الفتنة في هذا الزمن، الدشوش والفضائيات وما شابهها، منع الاختلاط حتى بين الصغار سواء في كل مكان، حتى في غرف النوم وبرك السباحة. أليس النبي يقول: أفرقوا بينهم في المضاجع؟ ستر الخادمات ما داموا تحت سيطرتنا. ألسنا مسلمين؟ لماذا لا نأمر الخادمة أن تتستر؟ لماذا لا نمنعها أن تدخل على الأولاد في غرفهم؟ لماذا لا نمنعها أنها تقدم لنا الطعام؟ ألسنا رجال؟ أليس عندنا بنات؟ أليس عندنا زوجات؟ إذن لابد من تربية المجتمع. تذكر نعيم الجنة، وأن ما أعد الله للأبرار المقربين خير والله من أوساخ الفواحش والنتن. التعامل مع العواطف بعقل ودين، وعدم الإغداق في الحب والعلاقات. كثرة الدعاء، كثرة الدعاء كذلك من العلاج. النظر في العواقب، عندما ينظر صاحب الشهوة إلى شهوته الوقتية فلن ينظر لعاقبتها. الشهوات هي جروح غائرة تؤثر على مدى الزمن، تفنى اللذاذة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. زيارة المقابر حتى تتذكر أن هناك قبر ينتظرك سوف توضع فيه. هل يتذكر أهل المقابر الشهوات؟ هل يتذكرون المحرمات؟ هل يتذكرون اللذات؟ لا لا والله. ثم لا، الحرص على الصحبة الصالحة، انتقاؤها، اختيارها. إذا أردت أن تدخل في بطنك طعام بحثت عن أفضل المطاعم، إذا أردت أن تلبس جسمك لباس بحثت عن أفضل لباس، لماذا لا تبحث عن قلبك فتسكنه عند أفضل الناس؟ لماذا لا تسكنه عند أفضل الناس؟ تربية النفس على ستر العورة، حتى على الرياضيين وغير الرياضيين عندما يسافرون، بعض الرياضيين كما أخبرني بعض التائبين عندما يسافرون في هذه المعسكرات وغيرها، يجلس هذا نائما بهافه القصير وذاك يسبح بين زملائه، حتى جاءني مجموعة من الشباب يجمعون قاطبة أن بعض الرحلات البرية وبعض رحلات البحار يدخل باثنين والثلاثة يستحمون في حمام واحد عياذا بالله تعالى. أما هذا يثير الشهوات، وعندما ينام شباب في ريعان المراهقة تحت غطاء واحد، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ فراغ القلب لا بد أن نعالجه، كثرة الخواطر لا بد أن نعالجها. أيها الآباء، احرصوا على تربية أولادكم على إشباع الحب في قلوب الفتيات والشباب، إن إشباع الحب في قلوب الفتيات والشباب ليعين إعانة قوية أن لا يلجأ أولادي ولا أولادك إلى أحد من الناس بإذن الله تعالى. علاج التميع، إن من الشباب كما قال الرافعي أنه وصل حد أحد من شدة أناقته أنه ما بقي أن لا أن تلحقه تأنيث، ناعم ناعم في صوته، ناعم في مشيته، ناعم حتى في كلامه. ما هذا؟ والله إن بعض الشباب عياذا بالله تعالى إنك ما تفرق بينه وبين البنت. لابد أن نربي أولادنا على الجلد، على الصلابة، لكي يفترق الابن عن البنت. أما أن يصل الحد إلى تميع، وكما قال الغزالي ولا ينبغي لك أن تتضع مثل ما تتضع المرأة وتصبح في حالة تتصنع كما تتصنع، ولذلك تعالوا لبعض الألبسة وأحوالها وأمورها. تربية النفس على الخوف من الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب. اعلم أن الشهوات تغر وتعر وتمر عيش العواقب وتجعله مر، تبكي عن الندم أضعاف ما تسر، ألا يقظ ألا حذر ألا من يدرك هذا الشرف؟ يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فكيف إذا كنت أنت من أولئك الناس أصحاب السعادة أصحاب النظر؟ إن من العلاج أن نصدق مع الله في التوبة وفي التعامل وفي الخلوة. لئن جل ذنبي وارتكبت المآثم وأصبحت في بحر الخطيئة عائما، أجرر ذيلي في متابعة الهوى لأقضي أوطار البطالة هائما، فها أنا يا ربي يا ذا ها أنا ذا يا رب أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نادما. فتدعو الله أن يقبلني ويقبلك، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب لما أسري به رأى أناسا في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناه والزواني، صديد أهل النار طعامهم وشرابهم. يا إله إلا الله. أيها الفضلاء، ومن العلاج في الختام أن نحذر من كل مثير من المثيرات وفي أي مكان من الأماكن، وتربية النفس على أن هذه الشهوة وقتية سوف يأتيها ما يطمسها، فالفرج والفرح عندما تكون متزوجا أنت وأنت، فيفتخر كل متزوج ومتزوجة أنه لم يقارف يوم من الأيام حراما، ويا فرحتك أيها الأب ويا فرحتك أيتها الأم عندما تكونون عفيفين نزيهين قبل أن يخونكم أولادكم ويدلسون عليكم حياتكم. وكما تدين تدان، القصص في ذلك كثيرات والمواقف طويلات والحديث قد طال، فأستغفر الله في البيان إن كان فيه من خطأ أو نقصان، فأستغفر الكريم المنان، وأسألكم تجاوز العثرات ومحو الزلات والتجاوز عن أخيكم في الإطالة، فأسأل الله جل وعلا أن يقبل مني ومنكم الصيام والقيام ويعيننا وإياكم على طاعته. أردت مفتاح الخير في علاج الشهوة ولم أرد إشعال نيرانها، إنما أردت إطفاء لها. فأسأل الله أن أكون وفقت في البيان، وفقت في الصواب في القول والمقال. هذه آيات تم اختيارها، وأحاديث تم اختيارها، وقصص تم اختيارها. فإن كان في الحديث صواب فمن المنان الرحيم الكريم التواب. وأستغفر الله، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله للجنة السياحة وللقائمين والمشايخ الفضلاء. فأسأل الله أن يثيب الجميع خير الجزاء، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن اصطفاه.